الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في شرح الحديث 12 من أحاديث 40 النووية للناشئة. وهذا الحديث هو حديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال النووي: حديث حسن، رواه الترمذي وغيره. أولا سأعلق تعليقا يسيرا جدا ومختصرا على قول الإمام النووي: حديث حسن، رواه الترمذي وغيره. هناك من المحدثين ومن العلماء من يرى أن هذا الحديث مرسل، ومعنى الحديث المرسل أنه منقطع حيث يرويه تابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن التابعين هم الذين أخذوا عن الصحابة وسمعوا من الصحابة ولكنهم لم يسمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث وقع اختلاف في إسناده، وكثير من المحدثين الكبار يرون أنه حديث مرسل، وهناك بعض المحدثين يرون أنه حديث متصل كما قال النووي رحمه الله تعالى، والأقرب قول من قال بإرساله. ثم نعلق على الحديث لأن معناه عظيم ومعناه مهم جدا. من حسن إسلام المرء، أولا نريد أن نقف مع هذه الكلمة: من حسن إسلام المرء. هناك من يكون مسلما ولكن لا يحسن إسلامه، وهناك من يكون مسلما ثم يحسن إسلامه، وهذه قضية في غاية الأهمية، وفيها أحاديث صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرء إذا أحسن إسلامه يكون له أجر عظيم، وتكون له يعني بركة في في في في الأجور المضاعفة. فمثلا في صحيح الإمام مسلم روى أبو هريرة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب مثلها حتى يلقى الله عز وجل. يعني إذا الإنسان أحسن إسلامه فإن الحسنات، أي حسنة تعملها، أي حسنة تعملها تكتب لك بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، يعني يضاعف الله حسنات الإنسان المسلم الحسن الإسلام ما بين 10 أضعاف إلى 700 ضعف. على مستوى حسن إسلامك يضاعف لك. فهناك مسلمون لا يضاعف لهم بهذا القدر العظيم. القضية راجعة إلى مدى إحسان إسلامنا. الإنسان المسلم الحسن الإسلام هو الإنسان المتقي، الإنسان قوي الإيمان، قوي الاعتقاد، الإنسان الذي يلتزم بفرائض الله سبحانه وتعالى، الإنسان الذي يحرص على أن يبتعد عن المحرمات وأن يواظب على تقوى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإنسان حسن الإسلام. كذلك في البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: قلنا، يعني الصحابة قالوا: يا رسول الله، أنا أخذ بما عملنا في الجاهلية، إحنا سوينا أشياء في الجاهلية لا ترضي الله سبحانه وتعالى، هل علينا فيها إثم؟ هل علينا فيها وزر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها. اللي يحسن الإسلام ما يؤاخذ بذنوب الماضية، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. إذن ضروري أن الإنسان يحرص على أن يكون حسن الإسلام، دائم التقوى لله سبحانه وتعالى. هذا التعليق على الجملة الأولى: من حسن إسلام المرء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إيش معنى ترك ما لا يعني؟ البعض يفهم منها يعني أنه أنا ما أتدخل في شؤون غيري. نعم، هذا هو ترك ما لا يعني، ولكن هذا هو من ترك ما لا يعني الإنسان، ولكن ترك ما لا يعني الإنسان أوسع وأعم من ذلك. فمن الأشياء التي لا تعني الإنسان المسلم حسن الإسلام هي ضياع الأوقات فيما لا يفيد، كثرة الكلام فيما لا يفيد، هذا لا يعني الإنسان. كما قال الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم، يعني لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتحدثونه فيما بينهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه من الأقوال ومن الأفعال ومن الأشياء التي لا تنفعه في دينه أو في دنياه، فهذا أمر مهم جدا، إضافة إلى أنه من الآداب. يعني هذا الحديث يفيدنا شيئا في الأدب، أننا لا نتدخل في ما لا يعنينا من شؤون الناس كذلك. إذن هذا حديث يفيد الاهتمام بإحسان أحدنا إسلامه، ويفيد أيضا بأهمية ترك ما لا يعني الإنسان. والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد.